والتداوي بالجوع فتبين لي أن الأمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بحسب ابن آدم بقيمات يقمع في الجهر فإن كان ولا بد أكلكم للطعام وأكلكم للشراب وأكلكم للنفس. وهناك حديث يفيد أن المعدة بيت الداء لكن من ناحية الحديثية لا يصح لكن من ناحية الطبية معنى صحيح. المهم أنه أنا دخلت في التجويع وما دخل جوفي 40 يوما شيء إلا الماء وكان وراء ذلك فعلا يعني معالجة واضحة تماما. هذا الذي وقع مني. نعم سؤال صلاح ابن رجب في معظم كتبه عندما يذكر الحديث ما يقول اخرجه البخاري وانما يقول خرجه البخاري او مسلم. هل في فرق بين اخرجه وخرجه ام هو اختلاف؟ لا الفعل المضارع بالفعل الماضي اللازم يعد تارة بالالف وتارة بالتضعيف عين فعله فاخرج وخرج بمعنى واحد. طبعا صلاحه فيه نعم الرجل صلاحه فيه ماشي طبعا شو السجود يضم رجله السجود نعم هذا السجود. طب بتكبير احيانا يكبر كل خمس رفع ولا اماكن معلوله؟ لا هو المشروع يكبر في كل خمس رفع ولكن بعض تقول عن التكبير ولا عن الرفع يرفع يديه مع كل تكبيرة ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض. الرفع عند تكبير الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود حقا عند الركوع والرفع منه وهذا الرفع عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع يديه حينما ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات الأخرى. أي هناك رفع سنة مؤكدة وهو ما سبق ذكره وسنة مستحبة وهو فيما بقي من التكبيرات كالهوي إلى السجود كرفع الرأس من السجود كالعودة إلى السجدة الثانية كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. هذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة لكن مع ملاحظة ما بين سنة مؤكدة وما بين سنة مستحبة. طيب ممكن المداومة على الرفع؟ لا عودة لحديث لأنه عنه ملاحظة إذا كان الفرق بين أن ينزل هذا ويطلع هذا يعني أفضل خمس دقائق أو أقل من ذلك. والحمد لله أحسن من دون فرق أحسن من دون فرق. إن أحد الجماعة قال إن هي قام المسجد ولا تقبل لأن المقصود لا يرى قام جاء عندما يرى فلو تقبل المقصود. صحيح. أو صحيح وذكرت أنا آرفا وكان رجلا ضريرا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت لكن هذا الانتظار أتراه ساعة من الزمان؟ لا هو تدري أنه مو ساعة لكن ما تدري على الضبط وأنا ما أعرف لكن مسألة تقريبية من قبل 50 آية؟ لا أقل 50 آية من أورا؟ كيف؟ من قبل 50 آية 50 آية؟ لا ذلك إذنها للقرآن بين الأذان والإقامة. نعم 50 آية بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة. لا ما في تحديد إلا هذا الذي جاء في هذا الحديث لكن انتظار ابن أم مكتوم لا يمكن أن يقدر بساعة ولا بنصف ساعة إنما قريبا من ذلك ممكن أول يصير. الملاحظة التي ذكرتها عن بعض العلماء هي في محلها لكن التقدير لا يصار إليه أبدا لمجرد الظن وإنما كما قال حول هذا الجنب. ورد سجل قادم ورد قادم. ممكن أول الشيخ نزول اللي يأذن في الأول ينزل السحر ويطلع الآخر بعد هذا يمكن لأنه هذه الزيادة على النص لم يكن بين الأذنين إلا يقدر ما ينزل هذا ويصعب هذا لكن الملاحظة التي ذكرها الأخ وارد تماما وارد ما فجأة الأذان الأول فجأة الثالث إيه؟ وارد ما الأذان الأول فجأة الثالث لا مش وارد ما له علاقة بالفجأة الثالث لكن الغرض أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث لا يغرنكم هذا النور الذي كذن بالسرحان ممتد هكذا في السماء وإنما هذا النور الممتد في الأفق النور الذي يظهر هكذا فهو ما يسمى في لغة الفقهاء بالفجر الكاري لكن في السنة لا يوجد إلا هذا في الحديث اللي رواه مالك أن محمد بن علي المشكلة أنه باقي حلقة شعر الحسن الحسين وعجين أبو أم كلثوم ووزنت وزن الفضة هذا صحيح؟ كيف؟ عقيبة أي العقيبة كيف كيف أين؟ رواه محمد بن علي المشكلة نعم لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حرقت رأس الحسن والحسين وزينة أبو أم كلثوم وزنت مقدار وزن الفضة هو هذا الحديث طبعا محمد بن علي بن حسين هو ليس صحابيا وإنما هو تابعي لأنه علي بن الحسين الحسين بن علي بن أبي طالب فهو محمد بن علي بن الحسين فالحسين صحابي صغير وابن علي تابع ابن محمد تابع تابع هذا يكون معضلا لكن التصدق بوزن ايش خلد طبنا هذا جاء في حديث اخرى ثم في هذا التفصيل انه عن فلان وفلان وفلان اسماء الحديث هنا يكون معضلا ويحتاج الى تقريط بشواهد فيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور هذا فيه أحاديث ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب المعروف في تحوة الودود في أحكام المولود. نعم يا قول شدة البلاء تكره العلاج مع عقلة الجسم هذا الحديث. حديث باطل. أصحابي كملوا. بأي مقتديتم اهتديتم. باطل أيضا وإن كان سنده ضعيفا مثل عفر من عفر هذا لا أصل له عفرنا عن الموضوع هو العلم النهي من اللحظ العلم النهي من اللحظ بالنسبة للدكتور أصبحون أن يكون مباح للنساء وفي الآخر وفي العيد فقط أما الرجال فلهم شأن آخر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر وذيول نعم طبعاً هذا كلام صحيح يعني كل الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها إنما يقصد بالنهي التنفل المطلق أما ما كان له سبب من فريضة منفية مثلا فتذكرها في وقت الكراهة فهو يصليها أو ما كان من النوافل التي لها سبب إن تركت النافلة ذهبت مع ذهاب السبب فهذه النوافل ذات الأسباب تشرع صلاتها في الأوقات المكروهة

أقول هذا لأن بعض العلماء يقولون في رأيي قولا غريبا أنه لا يصلي وظل هكذا واقف. فأنا أعتقد أن هذا القول فيه وقوف ولا أقول جمود على النص، ذلك لأن كل الأحكام الشرعية منوطة بتحقق الاستطاعة. فالمبدأ العام قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، والحديث الذي يؤكد هذا المعنى ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقوله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واتفاق المسلمين أن من صلى قاعدة صلاة الفرض وصلاة باطلة، لكنه صلاة الفرض إذا صلاها قاعدة وصلاة باطلة، لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما هذه بعد صلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يصلي قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما جاء ذلك صريحا في حديث عمران بن حزين. فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع أو يركع مع الإمام وتحسب له ركعة، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب لأنه لم يستطع وقد قال عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء في بعض الأحاديث التي خبرناها في بعض الكتب أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. الشاهد أن هذا الإنسان حسبت له ركعة وأنه ترك ركنا ألا وهو قراءة الفاتحة. لما حسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن لأنه لم يستطع؟ بينما لو جاء المسجد والإمام قائم وعاد ينتهي يتكلم صاحبه إلى آخره حتى فاته وقت قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام ركوع، ألا يعتبر هذا إدراكا للركعة لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وقد كان قادرا على أن يقرأها؟ إذا كان هذا معروفا بالأحكام الشرعية كلها فهذا الذي جاء إلى المسجد حاول يندث منه ويندث منه وما استطاع، فإذا هذا لا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع فيصلي في الصف وحده لأنه قد سقط عن الحكم المعروف لأنه لا صلاة له، كما سقط عن من جاء مدركا للإمام في الركوع الحكم المعروف وهو لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. يقول لقد اشتريت قماشا من بائع أقمشة ولقد قلت له سامحني إذا سافرت، وقال لي لا أسامحك لا أسامحك لا دنيا ولا آخرة، قد كان عندي فلوس يحتضرون انه نقص. والميل الثالث هذا هو يقول قد كان عندي فلوس، كانه قال للبائع ما عندي كان فلوس او شيء سامحني اذا ما عندي اذا سافر. هو يقول يعني اخذ القماش السابق ماذا فعل بعضه؟ يجب ان يدفع ويعمل كل وسيله ممكنه، يعني يوصل الحق الى صاحبه من شعر بانه لا يعرف أو لا يستطيع فليتصدق، فإذا استطاع يوما ما الصدقة تكون له ويوفي الحق لصاحبه. هذا غير منه هذا سافر هذا سافر هذا سافر هذا سافر هذا هو الجواب نفسه المعارضة. معانقة. الجواب يا أخي يستطيع أن يؤدي إليه ما بقي له في ذمته سبق الجواب، إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه أي إلى بائع القماش، فإن لم يستطع فليتصدق بما لصاحب القماش عليه بنية مال الصدقة عن صاحب القماش، فإن التقى به يوما ما أعطاه الحق وتعود الصدقة إليه. المعانقة كيف المعانقة على السنة؟ المعانقة أو الكتاب والمعانقة هو الالتزام هكذا صدر صدر كيف؟ صدر صدر. لا هذا التفصيل الدقيق ما نستطيع أن نقول صبر الصبر أو جانب الصبر كيف ما تيسر هذا؟ نعم وقد تسمى المنصوبة هذه الرسول الله عليه وسلم هل تقوم بغسل الأقدام مع أصابع الأقدام أم بالكعب؟ بالكعب. نعم. يقول وجدت تيسا من الغنم الصغير في السجن مع غنمي، ولما كبر بعته ب200 ريال سعودي، هل يجوز ذلك؟ وكم ما أدري هل كان حكمه في التشهد الأخير كلاهما واجب، وبعثت أحدا يعني بعد ما عقد رب السيد وباعه 200 راس يقول هل يجوز ذلك، وكنت بعثت أحدا يبحث عنه يعني عن صاحب ما واجب ما هل سؤال أنت نعم نعم الجواب عن هذا كالجواب السابق وهو أنه يحل له ذلك، فإذا عرف صاحبه لابد من أن يوديه. نعم أنا أقول لكم الآن كلمة ولا تؤاخذوني، يبدو أن الوقت قريب وأن الملل بدأ يتسرب إليكم، والدليل على ذلك أن الفوضى بدأت تتسرب إليكم، كنتم من قبل ما شاء الله كلكم آذان صاغية، والآن أسمع صوت من هنا واحد يتكلم مع صاحبي هنا إلى آخره، فإن كنتم مللتم أنا ما مللتم لأني أنا ناظر نفسي لخدمة المسلمين في نشر علم الحديث والسنة والفقه، لكن ما أريد أن تضيعوا وقتي شجاع، فإن مللتم فرنقوا وانصرفوا، وإن لم تملوا فأنصتوا ولا تكلموا. تأخذ راحة لو تصل ما عندي مانع ولا رب الأسئلة فليكونوا كما كان على النظام منتظمين بدون فوضى. تفضل. هذا قبل الغرب الصغير بدون فوضى ولا أهل ما جل عنده ولما قبل بعد قال الله ما جل يوكل طبعا لكنه من كثر الفعل. الجواب قلت ألفا هذه القصة فتلك القصة، هو يأكل ثمن هذا اللي إيش سميته فيت يأكل ثمنه وليئا مريئا، لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه فعليه أن يرضيه. واضح؟ تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن وهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمانا والحكمة يمانية والسكينة في بلاد الغنم والفقر والخيلاء من السادين أهل الوبر خبر معنى الحديث. الحديث طويل أي نطلق فيه من الحديث الحديث حكمة يمانية وقبل مقلع قبل مقلع هذا الجملة الأخيرة من الحديث واضحة بأحاديث أخرى